منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم كتاب رسائل نون، تأليف بسام جرار. وفيه: الأئمة من قريش، فتنة عثمان، نظرات في نظام الحكم الإسلامي، الإسلام والرق، لماذا خلقنا الله، الردة. المقدمة: الدين هو الذي يعطي الحياة معنى، وبغير الدين يصبح كل شيء فاقدا لمعناه وحكمة وجوده. كثيرا ما نمثل لهذا المعنى بالأجهزة الكهربائية التي إن وصلت بالكهرباء كان لكل قطعة منها معنى ووظيفة، وفي الوقت الذي نفصل فيه الكهرباء عن الجهاز تفقد كل قطعة معناها ووظيفتها. لذا كان الدين ضرورة من ضرورات الحياة البشرية على مستوى الفرد والمجموع. من هنا لم يجد علماء مقارنة الأديان أمما بغير دين، ولكنهم وجدوا بعض الأمم البدائية التي ليس عندها علوم أو فنون. لكن ما قيمة وتأثير الدين إذا لم يملك الحجة والبرهان على صلته بالله عز وجل، وعلى وجه الخصوص في عصرنا هذا والعصور القادمة التي يتوقع أن يتعاظم فيها الوعي البشري، وبالتالي يصبح الإنسان أكثر ميلا إلى تبني الأفكار والعقائد القائمة على البرهان. وإن كنا لا نتوقع أن يتوقف الناس عن أخذ عقائدهم وأديانهم وراثة عن آبائهم، وحتى هؤلاء يحتاجون إلى البرهان العقلي إضافة إلى ميلهم القلبي العاطفي، وتبقى فرصة الإسلام هي الأكبر لما يتميز به من شمولية في الخطاب. لذا يبقى هو الدين الوحيد الذي يطلب منه الجميع أن يكون كاملا وأن يعطي الإجابة عن كل تساؤل. لم ينقض القرن العشرون حتى شهد عودة عارمة للإسلام، وذلك نظرا لتعاظم الوعي. وإن كنا لا ننكر أن حملات التغريب في العالم الإسلامي قد أساءت إلى حقيقة الإسلام في وعي الناس، وعلى وجه الخصوص المثقفين، وبشكل أكبر الدارسين للعلوم الإنسانية، والتي هي مما مسه الدين الإسلامي بشكل مباشر. ولكن الراصد للنتائج عبر أكثر من 150 عاما من حملات التزييف والتشكيك يجد أن هذه الحملات الظالمة وغير الموضوعية ساهمت في خلق هذا الوعي وسرعت في العودة إلى الذات. ولا يضر الفكرة الصحيحة أن يثار حولها زوابع النقد والتفنيد، لأن هذا يساعد على جلاء الصورة، وهذا ما حصل على أرض الواقع. أما ضحايا حملات التغريب الذين لم يخل منهم مجتمع إسلامي، فهم قلة لديهم القابلية بغض النظر عن وجود حملات تشكيك، وهذا أمر يمكن ملاحظته للدارس المتفرس. أما أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة فتضل بهم الطريق أحيانا، فإنهم لا يلبثون أن يثوبوا إليها. في هذه الرسالة رأينا أن نكتب في بعض المسائل التي تثار في مجالات الدراسات الثقافية والتاريخية، وعلى وجه الخصوص في بعض الجامعات. وفي رأينا أن الكثير من الناس ينفرون من المطولات، لذلك عمدنا إلى تكثيف الفكرة في صفحات قليلة مع حرصنا أن تكون مغنية بقدر الإمكان، الذي نرجوه من الأخ القارئ أن يقرأ بتمهل وتركيز. ونحن في مركز نون على استعداد دائم إن شاء الله للإجابة عن أسئلة الإخوة القراء، وعلى استعداد للحوار والمناقشة في أي مسألة تشكل على فهم مهتم يرغب في معرفة الحقيقة. والله هو الموفق وهو ولي المتقين. بسام جرار. شهر شعبان عام 1421 للهجرة، الموافق لتشرين الثاني من عام 2000 للميلاد. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب رسائل نون، القسم الأول. الأئمة من قريش. يرجع تاريخ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على وجه التقريب إلى ما يقارب 1800 عام قبل الميلاد، وهذا يعني أن الفترة بين إسماعيل عليه السلام وبعثة الرسول تقارب 2400 سنة. وإذا عرفنا أن قبائل العرب كانت تحج إلى مكة في كل عام، وكذلك كانت تعتمر وتزور البيت المعظم، ناهيك عما كان يحصل من أسواق تجارية وأدبية كانت تجمعهم في كل عام. فمن البدهي أن ينتج عن هذا الاختلاط والاحتكاك عبر آلاف السنين الأمور الآتية: أولاً، اجتماع العرب على عقيدة وشريعة دينية جعلهم يشعرون بأنهم أمة. ومعلوم تاريخياً أن العرب قبل الإسلام لم يجتمعوا في دولة واحدة، ولم يحكموا بنظام سياسي واحد كما هو الحال عند الفرس والرومان واليونان وغيرهم. وعليه يكون اجتماعهم في العبادة واجتماعهم على قبلة واحدة قد خلق لديهم الشعور بأنهم أمة. وعندما جاء الإسلام جمعهم على عقيدة واحدة وشريعة واحدة، ثم جمعهم ولأول مرة في التاريخ في نظام سياسي واحد ودولة واحدة. وهذا يقودنا إلى القول بأن الدين هو الذي شكل ما يسمى بأمة العرب، سواء أكان ذلك قبل الإسلام أو بعد نزول الإسلام. ثانياً، إن اجتماع العرب لأكثر من مناسبة عبر 2400 سنة لا بد أن يخلق لغة مشتركة، ولا بد أن تكون لهجة قريش أهل مكة هي اللهجة المشتركة بين قبائل العرب. ومن هنا ندرك بعض أسرار نزول القرآن الكريم باللغة العربية وبلهجة قريش، فهي اللهجة التي يفهمها كل العرب. ثالثاً، كانت قريش تقوم بإطعام وسقاية الحجاج العرب الوافدين من كل أنحاء الجزيرة العربية. وعندما يستمر هذا التقليد لآلاف السنين، أي ل2400 عام، فإنه يجعل العرب كل العرب يجلون قريشاً، وتبلورت مع الأيام لقريش مكانة راسخة في ضمير العربي، وأصبحت لها السيادة الدينية التي لا يشك فيها أحد. وهذا يكشف لنا بعض أسرار جعل مكة مهبطا للوحي، وكذلك جعل الرسول قرشيا. رابعا، نتيجة لمكانة قريش الدينية، ونتيجة لإكرام قريش وفود العرب التي تقدس البيت، ونتيجة لسدانة قريش لهذا البيت، كل ذلك جعل قوافل قريش آمنة من دون القوافل في الجزيرة العربية، وأصبح لها قداسة تستمد من قداسة البيت. كيف لا وهذه القوافل تعود بالخير على أهل مكة، فينعكس على حجاج بيت الله الحرام. وهذا يعني أن تكون علاقة قريش بباقي العرب علاقة سلمية لا يشوبها حرب، في حين كانت الجزيرة العربية مشحونة بالخلافات والحروب بين القبائل المختلفة. هذا الوضع المتميز لقريش يكشف لنا بعض أسرار جعل مكة مهبطا للوحي على رسول قرشي، فحاجز العداوة غير موجود. وكيف لعبس أن تؤمن مثلا لو كان الرسول من ذبيان مع ما كان بينهما من عداوة وحروب؟ خامسا، بقيت قبائل العرب مترددة في موقفها من الإسلام بل معادية له حتى فتحت مكة وأسلمت قريش. عندها رأينا كل القبائل العربية تقبل على الإسلام، ويرجع هذا إلى المكانة التي لقريش في نفوس العرب والتي ترسخت عبر القرون المتطاولة. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بأبلغ بيان في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سادسا، عندما توفي الرسول ارتدت قبائل العرب المختلفة. والمتدبر يلاحظ أن الارتداد لم يكن عن الإسلام بل عن التابعية للدولة. نعم، فالعرب لم تجمعها دولة في يوم من الأيام، واستقلالية القبائل هو شيء راسخ، وكان تصور العرب أن تابعيتهم كانت للرسول عليه السلام بصفته رسولا، ويبدو أنهم لم يلحظوا أن الرسول عليه السلام قد أقام دولة، لذا وجدوا ألا تناقض بين إيمانهم واستقلاليتهم عن صيغة الدولة، لأنهم كانوا قبل الإسلام يجتمعون في عبادة الحج والعمرة من غير أن يمس هذا باستقلالهم، وهم اليوم يمكن أن يبقوا مسلمين يصومون ويصلون ويحجون إلى مكة، ولكن لا داعي أن يجبي أبو بكر منهم الزكاة والتي هي عنوان التابعية. ومما يدل على ما قلناه من أن ردتهم كانت عن طاعة الدولة ولم تكن عن الإسلام الأمور الآتية: أولاً، مراجعة عمر بن الخطاب لأبي بكر واستنكاره لقتل المسلمين، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه فيما قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ وقال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثانياً، قول أبي بكر بأنه سيقاتل من يفرق بين الصلاة والزكاة، فالخلاف إذن في الزكاة والتي هي عنوان الالتزام بالسلطة القائمة. ثالثاً، حتى مسيلمة الكذاب لم ينكر رسالة الرسول عليه السلام، بل جعل نفسه شريكاً في الرسالة، لذا نجده يسأل أسيراً مسلماً فيقول: ماذا تقول في محمد؟ فقال الصحابي الكريم: رسول الله. قال مسيلمة: وأنا. وللقصة تكملة ليس هذا مقامها. رابعاً، قال شاعر من المرتدين: أطعنا رسول الله 20 حجة، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ فتلك وأيم الله قاسمة الظهر. واضح أن الشاعر يؤمن برسالة الرسول عليه السلام، ولكنه لا يتصور وجود دولة ولا يتصور أحدا يمكن أن يحل محل رسول الله عليه السلام. ويبدو لي أن هذا الالتباس جعل فريقا من الناس يرفض الانصياع لسلطة الدولة الإسلامية. خامسا، لوحظ أن قريشا هي التي تصدرت الجهاد لإعادة الأمور إلى نصابها وأنهت ظاهرة التمرد العربي على سلطة الدولة. يدعمها في ذلك مجتمع الأنصار في المدينة المنورة، ثم استطاعت قيادات قريش أن تقيم دولا عظمى بمقاييس تلك العصور كدولة الخلافة الراشدة والأموية والعباسية. وهذا الواقع يجلي لنا حكمة الإسلام في جعل الخلافة ابتداء في قريش، حيث يقول الرسول: الأئمة من قريش. وقد حسم هذا الحديث الخلاف الذي حصل في سقيفة بني ساعدة، ومنع أي مطالبات تهدد كيان الدولة الإسلامية الناشئة، وحافظ على استمرار وصعود الدولة الإسلامية بالتفاف الناس حول قريش وعدم ظهور مطالبات في أرجاء الدولة الشاسعة. فلم نجد الفرس مثلا يطالبون بالخلافة، حتى أن أبا مسلم الخراساني يسقط الخلافة الأموية ولا يخطر بباله أن ينافس على السلطة، لأنه يعلم أن الأئمة من قريش. واليوم وبعد أن أصبح الإسلام عالميا يعز على الاجتثاث، وبعد أن أصبح الانتماء إلى قريش كالانتماء إلى آدم من حيث بعد العهد وتكاثر الناس، إذ أصبحت قريش تعد بالملايين، بل لم يعد الانتساب إلى قريش يحظى بصدقية، فهل لا تزال القرشية من شروط الخليفة المسلم، سواء أكانت شرط انعقاد أو شرط أفضلية؟ المتدبر لحديث الرسول يلاحظ أن هذا الشرط كان في البداية لحماية كيان الدولة واستمرارها حتى تتجاوز مرحلة الخطر على ضوء واقع البشرية في تلك العصور. ويظهر ذلك عند التدقيق في نصوص الأحاديث التي وردت، ومنها: أولا، الأئمة من قريش ما إذا حكموا عدلوا. حرف ما يبين المدى الذي تستمر فيه خلافة قريش، ففي الوقت الذي ينحرف فيه الحكام من قريش عن مقاييس العدل الشرعية ينتهي شرط خلافتهم، وقد حصل هذا في التاريخ. ويقال هذا الكلام أيضا في حديث: الأئمة من قريش ما إن استرحموا رحموا. ثانيا، أما الحديث: الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا، فهو يخلو من حرف ما الذي يبين النهاية والمدى، ولكنه يتضمن العلة التي من أجلها كانت الخلافة في قريش، والعلة هي: إذا حكموا عدلوا، وإذا زالت العلة زال المعلول. فالحكمة الربانية التي جعلت الرسالة في العرب وفي قريش ابتداء تتجلى في جعل الخلافة في قريش، ويستمر ذلك إلى المدى الذي تؤمن فيه المخاطر على الإسلام. ومن ينظر في حرب المرتدين وكيف انتهت وقيام الدولة الإسلامية العظمى بعيدا عن الصراعات على السلطة بين الأمم التي دخلت الإسلام، يدرك بعض الحكم التي يتضمنها الحديث الشريف الأئمة من قريش، ويدرك أيضا أن هذا الشرط إلى مدى محدود، وقد كان بدليل أن خلافة بني عثمان هي خلافة صحيحة بإجماع العلماء. ومعلوم أن بني عثمان ليسوا من قريش بل ليسوا عربا، وهذه هي روح الإسلام، والحمد لله رب العالمين. منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب رسائل نون، القسم الثاني، فتنة عثمان. فتنة عثمان، فتنة عثمان مثال نموذجي على فكر ساد في القرن العشرين، ولا تزال ذيوله تنسحب على القرن الحادي والعشرين، ولا زلنا نسمع ترديد مقولات كان لها صولة، وإن كانت قد فقدت بريقها نظرا لسقوط الماركسية ولتطور الوعي، ونظرا للصحوة الدينية التي باتت تشكل رأيا عاما في بلاد العرب والمسلمين. وإذا ما قارنا الفكر الماركسي بالفكر العلماني، نجد أن الفكر العلماني أقرب إلى الموضوعية نسبيا من الفكر الماركسي، والذي هو فكر أصولي غير مرن. وكان من ضرورات هذا الفكر أن يحارب الدين ويشكك في الخالق، لأن هذا مقدمة لا بد منها لنشر الفكرة الماركسية. من هنا كنا نجد أن الماركسيين هم أكثر من يتبنى التشكيك ويحمل وزر تضليل الأجيال الشابة. ومعلوم أن الماركسية ترى اللا موضوعية في الفكر، لذا ليس عجيبا أن نراهم ينتقون من الروايات ما يشاءون، ثم يعطون أنفسهم الحق الكامل بتحكيم ذواتهم في فهم الفكر والتاريخ، ويدهشك أنهم يصدرون أحكاما قاطعة غير قابلة للجدال، على الرغم من أن الفكر الماركسي يرى اللا حقيقة موجودة في هذا الكون. لم تعد الماركسية بحاجة إلى نقاش، والمشكلة القائمة اليوم لدى بعض طلاب الجامعات أن من كانوا يحملون الفكر الماركسي ثم انتقلوا إلى تبني الفكر العلماني اصطحبوا معهم مكوناتهم الفكرية السابقة، ثم هم لا زالوا يرددون الشبهات القديمة، ومنها شبهات تتعلق بالتاريخ الإسلامي، هذا التاريخ الذي يلهم الأجيال ويبني القيم. ومن هذه الشبهات بعض الملابسات التي أحاطت بمقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. دعيت إلى إلقاء محاضرة في قسم التاريخ بجامعة بيرزيت، وكنت أعلم أن التاريخ يدرس من قبل عدد من المناهضين لتاريخ الأمة وحضارتها، وكان موضوع المحاضرة فتنة عثمان. بدأت المحاضرة بالآتي: درست الروايات التاريخية التي تتحدث عن الفتنة فوجدتها كلها ضعيفة، وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نعتمد على رواية منها، وفي الحقيقة ليس لدينا شيء نركن إليه إلا من نتف في كتب الحديث هي أصح ما ورد، وهي تنسجم مع الصورة التي لدينا عن الصحابة الكرام. ثم قلت: عند هذا الكلام يمكن أن ننهي المحاضرة، فأي شيء نعرف عن الفتنة؟ وبما أنه لا يليق أن تكون المحاضرة دقائق، وإن كانت هذه الدقائق تأتي على أوهام تدرس على مدى محاضرات وفصول، لذا رأيت أن أكمل فقلت: بعد دراسة الروايات الضعيفة وجدنا أن أقلها ضعفا هي رواية شخص اسمه سيف، وهو شيعي المذهب، أي يفترض أنه متعصب ضد عثمان والأمويين، وعلى الرغم من ذلك كانت هي الرواية الأصح سندا. فدعونا نستمع إلى رواية سيف هذا، وقمت بسرد الرواية بشكل تفصيلي، ويمكنك أن تتوقع استياء الماركسيين والعلمانيين من هذه الرواية، لأنها تنقض الشبهات وتفسر لك الأحداث بشكل يجعلك متفهما ومقدرا للظروف والملابسات التي أحاطت بالفتنة. يقولون: دعونا نفكر وننتقد بعيدا عن التعصب، ثم تكتشف أنهم يتعصبون ويحاربون التفكير الموضوعي. يقولون: قال الطبري في تاريخه. فهل يقولون إن الطبري كان يجمع كل ما قيل حول الفتنة بغض النظر عن صحته، لأنه كان يسرد أسانيد الروايات ويترك مسؤولية الحكم للدارس؟ وهل درسوا الأسانيد وناقشوا الروايات ثم اختاروا الأصح؟ أم أنهم اختاروا ما يتلائم مع أفكارهم السابقة ورغباتهم؟ نعم، يقولون قال الطبري في تاريخه، فهل يقولون إنه كتب بعد ما يقارب من 250 سنة من الحادثة؟ وإنما كتب من تاريخ الفتنة وتاريخ بني أمية، إنما كان في زمن بني العباس؟ يقولون قال الواقدي، فهل يقولون إن الواقدي لم يكن ثقة بمنظار أهل عصره وبالتالي لا يؤخذ برواياته؟ ويقولون قال اليعقوبي، فهل يقولون إن الرجل قد وصف من قبل معاصريه بأنه كذاب؟ ويقولون جاء في الأغاني، فهل يقولون إن كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني لا يعنى بالحادثة التاريخية وصدقها، وإنما يعنى بطرافة القصة وما فيها من أدب وشعر وإثارة وتشويق؟ عالم التاريخ عندهم عالم عجيب، والأعجب أنهم يطلقون عليه اسم علم التاريخ. وإذا ما طالبتهم بتطبيق المنهجية العلمية في البحث التاريخي، وعلى وجه الخصوص علم أصول الحديث ومنه علم مصطلح الحديث، يقولون لك إذن لا يبقى لنا من التاريخ إلا القليل. نقول وما حاجتنا إلى الكثير الذي لا يسمن ولا يغني، ولكن لا بأس بالرواية التاريخية التي تبني عندك القيم والاتجاهات الإيجابية. وقد يعذر الذي يأخذ بهذه الروايات لهذا الهدف من غير تمحيص، ولكن ما حجة من يأخذها على أنها مسلمات بهدف التشكيك وإثارة البلبلة وإضعاف الثقة بماضي الأمة وأصالتها ونسف كل ما يلهم العزة والكرامة والأخلاق؟ ولا نحتاج إلى طول تفكير حتى ندرك أن اللسان الواحد لكل الماركسيين وكثير من العلمانيين إنما هو نتيجة شعور كل هؤلاء بأن تأثير التاريخ الإسلامي في غاية القوة والعمق، مما يحبط كل وسائل الغزو الفكري الذي يقوده الغرب من أجل تغريب الأمة. والمراقب للدراسات التشكيكية يجد أن منبعها الدراسات الاستشراقية والتي يهيمن عليها نسبة كبيرة من اليهود. من هنا لا بد من التنبيه إلى أن العلم شيء وهذه الدراسات شيء آخر، فهي كما قلنا وسيلة من وسائل الغزو الفكري والحرب الباردة. منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب رسائل نون، القسم الثالث، نظرات في نظام الحكم الإسلامي. نظرات في نظام الحكم الإسلامي. أسيد بن حضير من زعماء الأنصار في المدينة المنورة استمع إلى مصعب بن عمير فأسلم، وما لبث أن ذهب إلى قومه وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فما لبثوا أن أسلموا إرضاء لأسيد، وحصل ما يشبه هذا الموقف مع سعد بن عبادة، وأسلم قومه إرضاء له. وإن دلت مثل هذه الحادثة على شيء، فإنما تدل على مكانة أسيد وسعد في قومهما، وهذا ليس بعجيب، لأن العقائد الوثنية هشة لا يصعب تركها، وعلى وجه الخصوص عندما يطلب ذلك من هو أرجحهم عقلا وأتمهم أخلاقا وأكثرهم بذلا وأشدهم شجاعة، كيف لا والزعامة والسيادة يصنعها الفرد ولا يرثها؟ وقد اشتهر بين العرب السؤال الآتي: يا فلان بما ست قومك؟ فالسيادة والقيادة دالة على جوهر القائد وحقيقته. أما اليوم فإن هذا الأمر لا يفهم في بلاد العرب والمسلمين، لأنك إذا سألت حاكما بما ست قومك ماذا سيقول لك؟ ربما يقول عن طريق انقلاب عسكري، وربما يقول لأنني تحالفت مع قوة عظمى معادية لأمتي وهي تساندني بأساطيلها وهيبتها إلى آخره. إذا بحثنا عن الجوهر فسوف نجد بلا شك أن أسيد بن حضير يمثل قومه تمثيلا حقيقيا، وبالتالي لا داعي لشكليات الانتخابات، بل أرى أن انتخابات اليوم لا تعبر حقيقة عن تقديرنا ورضانا عن الحاكم الذي نختاره، فربما نختاره في الصباح ونشتمه في المساء. وما قيل في أسيد يقال في سعد وعمر بن الخطاب وأبي بكر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة. فإذا اجتمع هؤلاء في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر خليفة لرسول الله، ألا يكون هذا الاختيار من قبل الممثلين المرضيين اختيارا حقيقيا معبرا عن رضا الأمة؟ ابن حزم الظاهري فقيه مجتهد أندلسي عاش قبل ما يقارب 1000 سنة، له في الفقه المحلى، وهو كتاب موسوعي قرأت له أنه إذا جاء زمان نستطيع فيه أن نصل كل فرد من رعايا الدولة لنسأله عن رأيه عند اختيار الخليفة فيجب أن نفعل ذلك. وهذا يعني أن مجتهدا اشتهر بأخذ ظواهر النصوص يرى أن الشريعة تلزم أن تشارك الأمة في اختيار الخليفة، ولكنه يعلم أن ذلك غير ممكن في عصره، بل هو أقرب إلى الاستحالة. لذلك نجده يتخيل عصرا تتوفر فيه هذه الإمكانية، فعندها يصبح الأمر واجبا. مستند مثل هذا القول هو بدهيات وأبجديات الفقه الإسلامي، فمعلوم أن الخليفة يجب أن يكون مرضيا من الأمة، ولا بد أن يكون الرضا حقيقيا جوهريا لا شكليا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اعتذر القدماء من الأجداد بضعف وسائل الاتصال والقدرات التنظيمية والإدارية، فاقتصروا على رأي أهل الحل والعقد في العاصمة، فبماذا نعتذر نحن اليوم؟ في هذه المسألة هناك ثابت وهناك متغير. أما الثابت غير القابل للتغيير مهما كر الزمن، فهو أن تكون الأمة راضية عن الخليفة، وأن تكون هي التي تختاره بغض النظر عن الوسيلة المعبرة عن ذلك. أما المتغير فهو الوسائل التي يتم بواسطتها أخذ رأي الأمة والتحقق من رضاها الجوهري الحقيقي. ومعلوم أن الوسائل القديمة لا تستطيع أن تحقق ما تحققه الوسائل المعاصرة، وقد تتطور الوسائل والخبرات بشكل أفضل. فهل يجوز لنا شرعا أن نتوقف عند وسيلة وأسلوب بعينه بحجة أنه كان معمولا به عند السلف الصالح؟ المطلوب الرضا الحقيقي للأمة والاختيار الحر، والمطلوب الوسيلة التي تجعلنا نتحقق من ذلك بنسبة 100%، ولكن ذلك غير ممكن، فيكتفي منا الدين بغاية الإمكانية، والتي قد تكون في عصر من العصور تعبر عن الواقع بنسبة 50%، ولكن في حالة تطور خبراتنا وإمكاناتنا وأساليبنا وطرائقنا في الاختيار، فأصبحت تعبر عن الواقع بنسبة 70%. فهل يجوز شرعا أن نلجأ إلى الأسلوب والطريقة التي تعبر بنسبة 50%؟ بالطبع لا يجوز ذلك، لأن المطلوب ما يعبر بنسبة 100%، والقبول بما هو أدنى نوع من التخفيف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وعليه إذا تطورت وسائل الانتخابات والاختيار نحو الأفضل، فيجب شرعا أن نترك القديم ونلزم بالجديد. فهل يجوز لخليفة معاصر أن يقاتل بالسيف ويترك وسائل القتال والحرب المعاصرة بحجة أن السيف سلاح السلف الصالح؟ إذا عرفنا ذلك أدركنا لماذا يعتبر المسلمون في كل العصور الإسلامية الاختيار في عصر الراشدين اختيارا حقيقيا جوهريا ومرضيا، بغض النظر عن الأسلوب والشكل الذي تم فيه هذا الاختيار، والذي اختلف في بعض تفاصيله من خليفة إلى آخر. وعندما حرص معاوية على تحقيق الشكل بعيدا عن الجوهر الدال على رضا الأمة، وجدنا أن الأمة وعلى رأسها العلماء تعتبر ذلك انحرافا عن المبدأ. ويكفي للتدليل على ذلك أن نلفت الانتباه إلى أن تعبير الخلفاء الراشدون يحمل في طياته الإدانة لنظام الخلافة بعد ذلك، لأنه إذا كان هذا هو الراشد فما حكم ذاك؟ ولذلك نجد أن العلماء ألحقوا عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين. يختلف تأثير الناس بالدين، وكذلك تختلف درجات قناعتهم ويقينهم، فهم يختلفون قوة وضعفا. يقول الرسول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وعلى ضوء درجات الناس في الدنيا تكون درجات الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويندر أن تجد إنسانا في بلادنا العربية والإسلامية لم يتأثر بالدين بطريقة أو بأخرى، وهذا يعني أن الدين يعمل في الناس على مستويات متفاوتة، ويختلف ذلك من عصر إلى آخر، ويبقى الإنسان قاصرا عن بلوغ الكمال الذي أراده له الدين. ومن هنا نجد في كل عصر من يحاول أن يرتقي ويزداد. وإذا كانت الخلافة الراشدة صورة من صورة النجاح المجتمعي، إلا أنها دون المستوى الذي تحقق في عصر الرسول، فليس غريبا أن نشهد شيئا من التراجع بعد عصر الراشدين، فهذا حتمي، لأن مجتمع الصحابة هو المثال الذي أعطي للناس ليحتذوا به وليكون النموذج في كل العصور. يقول تعالى في حق مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول الرسول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا كان الناس في تلك العصور لم يصلوا في الوعي والتطور إلى درجة أن يحافظوا على المثال الأمثل، وهذا أمر بدهي يرجع إلى طبائع الاجتماع الإنساني، فإن هذا المثال يبقى الحجة على البشرية، وهي ملزمة أن تسعى إليه ما قدرت. مخالفة المثال الأمثل لا ينفي عن المجتمع والدولة إسلاميتها، لأن الإسلام يتسع لدرجات من التفاوت والكمال البشري، وإذا لم يصل القدماء لضعف وسائلهم ودرجة وعيهم وقلة علمهم فما عذرنا نحن اليوم؟ فإذا اعتذر معاوية بخشيته من تفرق الأمة وظهور المنازعات لطبيعة العصر الذي اختلف عن عصر الصحابة الذين تعرضوا لأكثر من امتحان ونجحوا، فإذا اعتذر معاوية بهذا العذر وهو كما قلنا طبيعة عصره والاحتمالات القائمة، فبماذا نعتذر نحن اليوم؟ وإذا كان التراجع بعد عصر الراشدين حتمي، لأنه العصر الذي أقيم وأخرج على خلاف القاعدة وعلى خلاف المألوف، وأشرف على ذلك رسول مؤيد بالوحي، نعم إذا كان ذلك التراجع المتدرج حتميا، فهل الاستمرار في التراجع إلى درجة السقوط أمر مبرر؟ وكيف يمكن أن يبرر أو يقبل بعد كل هذه الخبرات والتطورات التي استفادت من التجربة البشرية عبر آلاف السنين؟ البيعة عقد بين الرعية والراعي، بين الشعب والحاكم، وأي عقد لا يتوفر فيه ركن الرضا فهو باطل. وبما أن السلطة في الإسلام بيد الأمة فهي حرة أن تشترط على الحاكم ما تشاء من الشروط ما لم تتعارض هذه الشروط مع نصوص شرعية صريحة، وبما أن الحاكم هو نائب عن الأمة في تطبيق شرع الله فالأمة حرة في إنابة من تشاء لإقامة شرع الله، وهي أيضا حرة في إقالة هذا النائب واستبداله. ولأن الأمة قد أجمعت على أنه يجوز أن يبقى الخليفة في خلافته مدى الحياة، فقد ظن البعض أن هذا يعني أنه لا يجوز شرعا تنصيب خليفة لمدة معلومة مشترطة، وهذا خلط عجيب. فللأمة أن تشترط ما تشاء بما لا يتعارض مع نص صريح، فأين هذا النص الذي يقول بوجوب بقاء الخليفة حتى الموت أو الاستعفاء؟ وليس موضوعنا هنا أيهما أفضل، التأقيت أم عدمه، وإنما الكلام في الجواز وعدمه. وإذا كانت مسألة التأقيت من اختراع النظم الغربية، فمن يستطيع أن يزعم أن الإسلام يمنع الإفادة من الخبرات الإنسانية الإيجابية؟ جاء في الحديث الشريف: الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها. ما يقال في تنصيب الخليفة لمدة محددة مسبقا يقال في أمور أخرى يبدعها البشر أو تمليها عليهم ظروفهم وأوضاعهم، ومنها التفصيل في مسألة الشورى، متى تكون ملزمة للحاكم ومتى تكون غير ملزمة. ومعلوم أن قضية الشورى ملزمة أم غير ملزمة للخليفة هي قضية خلافية، لكل مذهب فيها دليل، مما يدل على أن هناك حالات تكون فيها ملزمة، ولا بأس من تحديد الحالات التي تكون فيها الشورى ملزمة وإلزام الخليفة بها كشرط من شروط الأمة على اعتبار أنها صاحبة السلطة. وحتى صلاحيات الخليفة يمكن أن تحدد أكثر مع بقائه المقرر الأخير الذي تجب طاعته في إطار الشريعة وإطار عقد البيعة الملزم له. أدت التطورات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في العالم الغربي إلى تحولات سياسية أفرزت فيما أفرزت ما يسمى بالديمقراطية، ويثور جدل حول موقف الإسلام منها. ومن يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الديمقراطية يدرك أن هناك نقاط اختلاف ونقاط اتفاق. الكثير من الناس يفهمون الديمقراطية على أنها الطريقة الحرة في اختيار الحاكم، والتي تسمح للأغلبية باختيار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها الحاكم الذي له أسماء كثيرة. ونحن هنا نوجز نقاط الاتفاق والاختلاف في الآتي: أولاً، في الإسلام الحاكمية العليا لله، وفي الديمقراطية الحاكمية للشعب. ولا يتصور قبول موقف الديمقراطية هذا في البلدان الإسلامية، إذ إن الغالبية الساحقة من الشعوب الإسلامية ترى أن الحاكمية لله، إن الحكم إلا لله. فالخلاف يرجع إلى التباين في اعتقادات وفلسفات الأمم الإسلامية والأمم الغربية. وعلى أي حال، فإن الشعوب الإسلامية تحرص أن تكون الحاكمية لله، أي أن الشعب يقر بأن الحكم لله، فهذه إرادته وهذا اختياره، وهذا حكمه إن كان الحكم للشعب. ثانياً، بما أن الحاكمية عند المسلمين هي لله، فلا بد أن تكون السيادة لشريعته التي يحكم بها الناس. أما في الديمقراطية فإن السيادة هي للشعب، وهذا نتيجة لقولهم بأن الحاكمية للشعب. ومن هنا يرى الإسلام أن الدستور والقانون لا بد أن يستمد من الأصول، والتي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ثالثاً، حتى نحكم بشريعة الله لا بد أن تنيب الأمة عنها سلطة تقوم بالحكم، فسلطة تطبيق الشريعة هي للأمة، والأمة تنيب عنها من تشاء باختيارها. وكذلك الأمر في الديمقراطية، فإن السلطة هي للأمة، وتقوم الأمة باختيار السلطة النائبة عن الأمة، ويكون ذلك بالاختيار الحر. هنا يلتقي الإسلام والديمقراطية، فالديمقراطية التي تعني الاختيار الحر والنزيه هي من روح الإسلام ومقاصده. قد يظن البعض أن الديمقراطية بهذا المفهوم هي من اختراع الغرب، وفي الحقيقة إن ذلك من بدهيات العقول، أي أنها من الأمور التي فطر الله الناس عليها. فالعقل البشري لا يرى مبررا للأخذ برأي الأقلية، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالمجموع، وعلى وجه الخصوص أيضا عندما تحيد كل العوامل الأخرى. ومن يستطيع أن يزعم أن الأقلية أفضل من الأكثرية وأصوب حكما مع عدم وجود مرجحات أخرى؟ منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب رسائل نون، القسم الرابع، الإسلام والرق. الإسلام والرق. عندما نزل القرآن الكريم كان الرق من حقائق المجتمعات البشرية، ولم يشذ في ذلك مجتمع، ولم يكن الرق مجرد تسلط من الأقوياء على الضعفاء، بل كان قناعات راسخة حتى في عقول الفلاسفة والمفكرين، بل وفي عقول وقلوب الأرقاء أنفسهم. لم يكن هناك حر يأمن الاسترقاق، فانتصار جيش في معركة يحول الكثير من السادة الأحرار إلى أرقاء. حتى تتضح هذه المسألة نطرح السؤال الآتي: عندما يؤسر فارس ما من قبل قبيلة ما ويصبح مسترقا، ما الذي يجعله يقبل الواقع الجديد؟ لماذا لا ينتهز فرصة للهرب إلى قومه الذين قد يبعدون فقط عشرات الكيلومترات؟ وعلى وجه الخصوص عندما نعلم أن الأرقاء كانوا يعملون في الزراعة ورعاية المواشي ويتجولون بحرية كاملة. ليس من السهل على الناس اليوم أن يستشعروا دوافع الرقيق في التزامه واحترامه لقوانين اللعبة، فهو يرى أن من الأخلاق الكريمة أن يلتزم بقوانين وأعراف المجتمعات، فلا يقبل لنفسه بعد أن أسر أن يفر إلى قومه، لأن هذا يتناقض مع أخلاق الفارس، وحتى لو استطاع أن يفر إلى قومه فسوف يحتقرونه لأنه عبد آبق، وكان يجب أن يلتزم بأخلاق الأمم وأعرافها. وهذه الأعراف هي التي كانت تسهل التزام الأرقاء عن قناعة صادقة وإيمان راسخ، وهذا يجعل الأمور بالغة التعقيد في وجه كل من يريد أن يغير الواقع. فلا بد في البداية أن يغير في مفاهيم وقناعات الناس، كل الناس حتى الأرقاء، ثم عليه أن يعالج التعقيدات الناتجة عن وجود الأرقاء في كل بيت أو كل مزرعة وكل سوق وكل تجمع بشري. فهل يوجد عالم اجتماع يستطيع أن يزعم أن التغيير يمكن أن يكون بقرار فجائي فوقي؟ لا أظن أن مسألة الرق عند المفكرين وعلماء الاجتماع تعالج بالطريقة التي يريدها من يعيشون في الخيال بعيدا عن الواقع وتعقيداته وملابساته. وقد يحتج البعض بالتجربة الأمريكية، حيث تم تحرير الرقيق على يد أبراهام لينكولن، وهنا يجدر بنا أن نقدم الملاحظات الآتية. أولاً، لا ننسى أن تحرير العبيد في أمريكا جاء في عصور متأخرة بعد أن تطورت المجتمعات البشرية إلى المستوى الذي يؤهلها أن تقوم بمثل هذه الخطوة. ثانياً، لم يأتي ذلك إلا عبر حرب أهلية هائلة أزهقت أرواح الآلاف المؤلفة من البشر. ثالثاً، كان الشمال الأمريكي متطوراً صناعياً، وهو بحاجة إلى اليد العاملة الرخيصة، في حين كان الجنوب زراعيا يحتاج للأرقاء في مزارعه، فكانت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب لهذه الاعتبارات، ولم تكن الدوافع الإنسانية والأخلاقية هي التي دفعت لينكولن للقيام بهذه الخطوة. رابعا، يقول التاريخ بأن الكثير من الأرقاء استجدوا أصحاب المزارع لإبقائهم في مواقعهم لأنهم لا يستطيعون العيش بعيدا عن الواقع الذي عاشوه طويلا. خامسا، لا يزال الأمريكي الأسود يعاني من التفرقة العنصرية إلى أيامنا هذه، لأن السيد لا يزال مستعبدا لأفكاره، ولأن التحرير لم يأتي في سياق التطور الطبيعي للمجتمع. سادسا، إذا كان لابد أن تحدث الحرب الأهلية حتى يتم تحرير الرقيق، فلماذا لم تحصل هذه الحرب في باقي المجتمعات البشرية والتي لا يوجد فيها الآن رقيق؟ واضح أن الأمر جاء كثمرة لتطوير الوعي البشري، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنه ثمرة حتمية بدليل حصول إجماع بشري على رفض نظام الرق. الماركسية من الفلسفات المعاصرة التي شغلت الناس على مدى القرن العشرين بكامله، وجاء الواقع ليثبت خطأ كثير من أسس هذه الفلسفة. كيف لا والماركسية تقول إن التجربة هي مقياس الحقائق؟ فقد جاءت التجربة لتثبت خطأ هذه النظرية، وهذا لا يعني أن كل مقولات الماركسية هي خطأ، ولكن الحكم يكون على مجمل المبادئ الأساسية. وفي موضوع الرق كانت الماركسية تقول إن نظام الرق هو ضرورة من ضرورات تطور المجتمعات البشرية، والتي لا بد لها أن تمر عبر تطورها في المراحل الآتية: المشاعية، ثم الرق، ثم الإقطاع، ثم الرأسمالية، ثم الاشتراكية، ثم الشيوعية. ويكون ذلك نتيجة حتمية لتطور الاقتصاد، والذي لا بد أن يتطور على ضوء تطور قوى الإنتاج. على ضوء هذه المقولة الماركسية، تعتبر مرحلة الرق مرحلة ضرورية من أجل تطور المجتمعات البشرية إلى المراحل التي تليها، ولا يكون ذلك بخيار الناس، بل يفرضه تطور قوى الإنتاج. نعم، على ضوء هذه المقولة نستطيع أن نقول: أولاً، إذا كان نظام الرق حتمياً في وجوده وحتمياً في زواله، فلماذا يصدر الإسلام قراراً ثورياً لمحوه وإزالته؟ ثانياً، إذا كان نظام الرق ضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية، وإذا كان ضرورياً للانتقال إلى المراحل التي تليها، فلماذا يطلب من الإسلام أن يقف أمام التطور فيهدم نظام الرق قبل الأوان؟ يكفي هنا إن أمكن أن يسرع في تطور قوى الإنتاج والتطور الاقتصادي ليزول نظام الرق، والذي لا بد أن نستند إليه من أجل الصعود إلى المراحل الأكثر تقدماً وفق النظرة الماركسية. واضح أن هذا المنطق يلزم الماركسية ولا يلزم العلماني، فليس بعجيب أن يناقش العلماني موقف الإسلام من الرق، ولكن العجيب أن يفعل الماركسي ذلك. وهدفنا هنا من حديثنا حول الماركسية أن يحيط القارئ ببعض المواقف الفكرية والفلسفية من قضية الرق حتى في فلسفات ومذاهب القرن العشرين. واضح تماما أن التشريع الإسلامي لم يعمد إلى الأسلوب الثوري الفوري والفوقي في معالجة مسألة الرق، ولا نظن أنه كان بإمكان البشر أن يتفاعلوا أو أن يطبقوا أي تشريع من هذا القبيل، لأنه لن يكون واقعيا ولا يراعي طبيعة المشكلة المطروحة. أما الحذلقات عند بعض المعاصرين والتي تزعم أن بالإمكان فعل ذلك، فهي من قبيل الشعارات لا أكثر، بدليل أن تشريعات الدول العلمانية قاطبة تأتي لتلبي حاجة الغالبية ورغباتها بغض النظر عن صوابها أو أخلاقياتها. بل إذا أصبح أمر ما مطلبا شعبيا يصبح عندها مشروعا وفق تشريعات الدولة العلمانية. أما التشريع الإسلامي فجاء ليغير الواقع ويرتقي بوعي الناس، ويعدل في اعتقادهم وسلوكهم، ويدين للانحرافات ويضع الحلول. ولا شك أن الحلول تختلف باختلاف المرض الاجتماعي ومدى استفحاله. اللافت للانتباه أن القرآن الكريم لم ينص على إباحة الاسترقاق، وفي الوقت نفسه لم ينص على تحريمه، وهذا يعني أنه يعتبر هذه القضية من القضايا التي تحتاج إلى علاج طويل الأمد. ثم هي من المسائل التي لا بد في النهاية أن تتلاشى. عندما تحدث القرآن الكريم عن الأسرى والموقف منهم، وضع احتمالين للتعامل معهم، جاء في الآية الرابعة من سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما أن يطلق سراح الأسير من غير مقابل، أو أن يطلق سراحه بمقابل. وهنا يثور السؤال: لماذا لم يطرح الخيار الثالث فيقول وإما استرقاقا؟ وهذا يعني أن القرآن ينزه عن ذكر الاسترقاق المنافي للكرامة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم. فلا شك أن الاسترقاق هو اختراع بشري، كما كانت عبادة الأصنام وغيرها من اختراع البشر. وعدم ذكر القرآن للاسترقاق لا يخلق في النفوس نفورا منه، ولكن يلاحظ أن القرآن الكريم اعتبر اعتاق الرقيق من أعظم القربات إلى الله تعالى. جاء في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وجعل تحرير العبيد من مصارف الزكاة الثمانية، بل وقدم تحرير الرقيق في الكفارات على ما سواه. وقد وردت صيغة تحرير رقبة 5 مرات في القرآن الكريم، ووردت صيغة فك رقبة مرة، ووردت صيغة في الرقاب 2 مرات. وفي الوقت الذي يعتبر فيه القرآن الكريم تحرير العبيد من أعظم القربات إلى الله تعالى، فإن هذا يعني أن الاسترقاق يناقض روح الدين وأهدافه ومراميه. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نجد أن الممارسة العملية في زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين وعلى مدى قرون من الحكم الإسلامي لم تجتث الرق بل مارست. فماذا يعني ذلك؟ أن يخلو القرآن الكريم من ذكر الاسترقاق هو نوع من تنزيه القرآن عن الحديث حول ممارسة غير إيجابية، وأن يجعل القرآن الكريم تحرير الرقيق قربة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله، فإن هذا حكم ضمني بأن الاسترقاق مناف لرضا الله. فإذا كانت الصدقة والبذل قربة إلى الله، فإن هذا يعني أن البخل والإمساك مذموم، وهذا أمر بدهي. إذن لم يبق إلا أن ينص على التحريم، وواضح أن القرآن الكريم لم يفعل، بل سكت عن الممارسة العملية المقننة في أضيق صورها، سواء في عصر الرسول عليه السلام أو الخلفاء الراشدين. ومعلوم أن ممارسة الرسول عليه السلام هي حكم شرعي بالإباحة، وأدى هذا الحكم بالإباحة إلى استمرار نظام الرق لقرون بعد عصر الرسالة. إن دول اليوم تحتفظ بالأسرى لديها لمدد مختلفة، حتى أن القانون العالمي ينظم هذه العلاقة الحتمية الناتجة عن الصراع بين الدول. لا شك أن الأسرى هو نوع من الاسترقاق وحجز للحرية، وهذا أمر مهين للكرامة البشرية، ولكن واقع البشرية يجعله حتميا. وبارتقاء الوعي البشري هذب الإنسان هذا النوع من الاسترقاق، فلم يعد الإنسان يباع ويشترى، ولا تسمح القوانين العالمية باستخدام الأسير في أعمال السخرة. وهذه أمور إيجابية يستطيع أن يفتخر بها نظام الرق المعاصر على النظام القديم. أما النظام القديم فيستطيع أن يفتخر على النظام المعاصر بأنه جعل الأسير أكثر حرية، بل هو شريك في العمل والمبيت والمأكل والملبس. جاء في الحديث الشريف في حق الرقيق: فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. ولا يستطيع النظام المعاصر أن يعطي الأسير الحرية كما سبق مع بقائه أسيرا، لأن القيم والأعراف المعاصرة تحث الأسير على الهرب والتحرر، على خلاف النظم القديمة التي جعلت للتحرر وسائلة. إذن ستبقى قضية الرق قائمة كعارض من عوارض القصور البشري، ولكنه يأخذ صورا تتناسب مع القيم والأعراف والمفاهيم والوسائل. لا شك أنه من المفيد هنا أن نبين للقارئ النقلة الهائلة التي نقلها الإسلام للسيد والعبد في سبيل تغيير الواقع، وكذلك التشريعات التي تخفف من مساوئ هذا النظام. والمتدبر لهذه التشريعات وتطبيقاتها العملية في الدولة الإسلامية يدهش من قدرة هذه التشريعات على رفع مكانة الرقيق مع بقائه رقيقا، إلى درجة أنك كنت تجد العالم الذي يدرس في الحلقة العلمية هو من الرقيق، وسيده جالس يتتلمذ على يديه، وإلى درجة أن الأرقاء استطاعوا أن يقيموا دولة إسلامية سميت دولة المماليك. عجيب. ولا نريد هنا أن نستفيض في هذا الأمر، لأن أكثر من يكتب في هذه المسألة يفصل في هذه الأحكام، حتى أصبحت الأمور معلومة للكثيرين، على الرغم من أن قضية الرق قد أمست قضية تاريخية لا واقع لها في صورتها القديمة. ولكن يبقى السؤال قائما، لماذا لم ينص على التحريم؟ أتوقع أن يكون القارئ قد أخذ الإجابة من قراءته لهذه الرسالة، ولكن الإجابة الحقيقية كما أراها تتلخص فيما يأتي. الإنسان في منظور الإسلام هو خليفة في الأرض، ولكنه يموت، وهذا يعني أن الخلافة مؤقتة، وهي مرحلة ومقدمة لمرحلة أرقى، والتي هي الآخرة. والرحلة الأولى بالنسبة للثانية هي دنيا، أما الآخرة فهي الخلود الذي لا تكون له نهاية، وبالتالي تبقى آخرة. وقد سخر الله تعالى للإنسان السماوات والأرض، وهذا يشير إلى أهمية هذا المخلوق المكرم. معلوم أن الرسالات السماوية نزلت لهداية الإنسان وتنويره وتعديل سلوكه، ولكن هذا لا يلغي وظيفته في الأرض. ومن هنا جاءت الرسالات في مجال ما يسمى اليوم بالعلوم الإنسانية، كالفلسفة وعلم التربية وعلم الاجتماع والأخلاق والقانون، لأن طبيعة هذه العلوم تجعل الإنسان يختلف فيها كثيرا، وينشأ عن اختلافه فيها النزاعات والحروب، في حين نجد أن ما يسمى بالعلوم الطبيعية ليست من اختصاص الدين، لأن هذه من شأن الإنسان، ويسهل على الإنسان أن يصل فيها إلى الحقائق، ثم لا ينتج عن الاختلاف فيها تنازع. هذا يعني أن الدين نزل في الأمور التي لا يسهل على الإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة، ولا يسهل على البشرية أن تلتقي عندها وتلتزم. أما الأمور التي يمكن أن يحسمها الإنسان مهما طال الزمن، ثم هو قادر على أن يجد لها حلا ولو بعد حين، ثم هو يمكن أن يجمع عليها ويتوحد حولها، فقد تركها الدين للإنسان لتكون من مهامه. مثال: من يقرأ التاريخ يجد أن مرض الطاعون مثلا قد فتك بالآلاف بل بالملايين عبر العصور المختلفة، حتى أن الإمبراطورية الرومانية قد انهارت لأكثر من سبب، على رأس هذه الأسباب انتشار الطاعون القاتل. على الرغم من ذلك لم يبعث الله رسولا ليحل هذه المشكلة، لأنها من التحديات التي تواجه الإنسان، ويطلب منه أن يجد لها حلا، وهو قادر على ذلك. والآن نسأل: أين الطاعون؟ لماذا لم يعد يفتك بالملايين؟ نجد الجواب عند أهل العلم. ولو حصل أن انتشر الطاعون اليوم في بلد ما، لوجدنا العالم يستنفر طاقاته للقضاء عليه. وعليه ما الداعي لنزول رسالة أو بعث نبي من أجل هذا الأمر؟ ومن قال أن التحديات للإنسان ستتوقف طالما أنه على هذه الأرض؟ مثال آخر: حرم الإسلام الزنا، وهذا يعني أن هذه المسألة لا يمكن للبشر أن يجدوا لها حلا، وهي مسألة تختلف فيها الأنظار، وينشؤ عن الاختلاف فيها صراعات وإشكاليات. ولو افترضنا أن الإنسان توصل في يوم من الأيام عن طريق العلم إلى الحكم البات في أضرار الزنا الجسدية والنفسية والاجتماعية، فهل هذا يكفي لمنع الناس من ممارسة الزنا؟ واضح أن لا أمل في ذلك عندما يترك الإنسان وحده ليحل المشكلة عبر تطور وعيه وعلمه، بل إن التطور في الوعي والعلم زاد المشكلة تعقيدا على المستوى الاجتماعي والجسدي والنفسي والتربوي إلى آخره. والآن لنسأل: هل استطاعت البشرية أن تجد حلا لمشكلة الرق القديم؟ وهل أجمعت على رفضه؟ وهل استطاعت أن تقضي عليه فلم يعد أحد يمارسه؟ من منا اليوم لو سأل نفسه يجد أنه يؤيد أو يرغب في عودة هذا النظام؟ وإذا وجد من يشذ ويقبل بنظام الرق، هل يجرؤ أن يصرح بذلك؟ وإذا صرح بذلك، هل ينظر إليه على أنه شخص طبيعي؟ ومن الذي يستطيع اليوم أن يسترق إنسانا ثم ينزله إلى الشارع ويبقى مسترقا؟ إذن هذه مسألة يمكن للإنسان أن يوجد لها حلا، وهي مسألة يمكن للبشر أن يجمعوا على حلها. بل يدهشك اليوم الإجماع البشري الهائل على هذه المسألة، مهما اختلفت العقائد والفلسفات والشرائع والأديان. هذا يدل على أن أساسها يكمن في الفطرة الإنسانية السليمة، ثم هي قضية وعي وتطور. إذن لا دخل للدين فيها، ولا يطلب من الدين أن يضع الحل البات لها، بل إن الدين خفف من غلوائها وهذب من مساوئها، وسرع في دفع الإنسان في اتجاه حلها. أما تنظيم العلاقة بين السيد والعبد فهذه مسألة من اختصاص الدين حتى لا يكون ظلم وتجاوز، وحتى يصل الإنسان إلى الوعي الكافي لحل المشكلة. هل يمكن أن يعود نظام الرق؟ لا ضمانة أن لا تنحرف الفطرة البشرية مرة أخرى بابتعادها عن دين الله وهديه، ولا ضمانة لدى العلمانيين والماديين، بل إن الفكر المادي الذي لا ينهل من الوحي الرباني والذي لا يؤمن بقيم أخروية يؤسس لعودة الرق، لأن القيم الإنسانية هي من اختراع الإنسان في نظر الماديين، وبالتالي لا ضمانة للالتزام بها، بل تصبح موازين القوى هي المنشئة للقيم والممارسات. ويبقى الدين الإسلامي بنصوصه المقدسة يشعرك بأن هذا مناف لروحه ومناقض للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ويبقى هو الصوت الذي يذكرك بالأخوة الإنسانية المنتمية إلى أصل واحد كرمه الله وأسجد له الملائكة. يستحسن قبل أن نختم أن نتطرق لقضية الإماء، حيث يتساءل البعض عن العلاقة الجنسية المباحة بين السيد والأمة المستعبدة. كيف تباح هذه العلاقة ولم تقم بينهما زوجية؟ كيف تباح مثل هذه العلاقة القسرية المهدرة للكرامة البشرية؟ ونحن هنا نلخص الإجابة في الآتي: أولاً، قلنا إن العبودية من صناعة الإنسان، وهي مخلة بالكرامة البشرية، والعجيب أن نسأل عن العلاقة الجنسية بين السيد والأمة، إذ الأجدر بنا أن نسأل عن ملكية السيد للأمة، لأن هذا هو الخلل الأساس وما سواه منبثق عنه. ثانياً، عقد الزوجية عقد رضائي بين طرفين متكافئين، ينتج عنه حقوق وواجبات، أما الملكية فهي علاقة أقوى، وطبيعة هذه العلاقة تجعل الخيارات لطرف دون الآخر. ثالثاً، كيف يمكن أن نأذن بالملكية، وبالتالي بتواجد السيد والأمة في بيت واحد، وبمخالطة دائمة، ثم نمنع علاقة هي في حقيقتها فطرية وطبيعية؟ فالعبودية هي المنافية للفطرة السليمة، أما اللقاء الجنسي فهو مطلب وفطرة وأساس من أسس الوفاق الإنساني. رابعاً، واضح أنه ليس للأمة خيار في كونها مملوكة، ولكن من قال أنه ليس لها خيار في علاقتها بالسيد؟ ومن قال إنها لا تحب ذلك؟ بل إن هذه العلاقة قد توجد توافقاً بين الطرفين ومودة ورحمة. ولا ننسى أن العلاقة شرعية بمنظار الطرفين، والخلل هو في العلاقات غير الشرعية. خامساً، من قال إن الزوجات يكن دائماً في حالة من الرضا في علاقتهن بأزواجهن، ومن قال إن الأزواج أيضاً يكونون دائماً في حالة من الرضا في علاقتهم الجنسية بزوجاتهم؟ ويبدو أن التربية والقناعات لها دور كبير في القدرة على التعامل والتفاعل أو العكس. سادساً، كون الإنسان في مجتمع يجعل له حقوقاً ويلقي عليه ثقل الواجبات، وغالباً يحب الناس أخذ حقوقهم وينفرون من أداء الواجبات، بما أنه لابد من أداء الواجب من أجل مصلحة الفرد والجماعة، لذا علينا أن نعد الإنسان ليس فقط لأداء الواجب، بل ليصبح محباً للقيام بالواجبات إلى درجة التضحية ونكران الذات. ويبعد في العقل أن تستطيع الفلسفات المادية أن تحل مثل هذه المشكلة، لأن الأمر يحتاج إلى بعد ديني وأخروي، ويحتاج إلى الإيمان بفكرة الثواب والعقاب الأخروي وليس الدنيوية فقط. من هنا فقد استطاعت التربية الإسلامية ذات البعد الغيبي أن تعد الفرد لينسجم مع حقائق الواقع الاجتماعي، فكان الحل للإشكاليات من داخل النفس قبل أن يكون من خارجها. وفي مسألة الرق استطاع الإسلام أن يغير في عقلية السيد والعبد، وكذلك خلق لدى الإنسان القدرة على التعامل مع ضغوط الواقع التي لا بد أن توجد دائما في كل زمان ومكان. وليست المشكلة قاصرة على واقع الأمة التي وجدت نفسها مستعبدة، بل إننا نجد كما قلنا سابقا أن الزوجة أو الزوج قد يقعان في مثل هذا الإشكال أو المشكلة. فالتربية الدينية تخلق التكيف والتوافق، وبالتالي قد يكون واقع الإماء على خلاف ما نتوقعه بمقاييس عصرنا وأحكامه. سابعاً، واضح أن علاقة السيد بالأمة مجرد أمر مباح نظراً للتعقيدات والملابسات، لأن في تحريم هذه العلاقة إحراجاً وإضراراً بالأمة قبل السيد، لأن هذه العلاقة من حاجاتها الفطرية وهي ترغب أن تكون مطلوبة، ولكن لا بد من التنبيه إلى أن هذا الحق للسيد فقط لا يشاركه فيه أحد كحق الزوج لدى زوجته. وهو يفقد هذا الحق إذا قبل أن تتزوج من رجل آخر، والدين يمنع أي إساءة للإنسان، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. إذا كنت تقرأ هذا المقال وشعرت بالامتعاض عندما ذكرناك بأمور حدثت في التاريخ وأصبحت أثرا بعد عين، فإن هذا الشعور لديك دليل على أن فطرتك في هذا الجانب لم تتلوث. قد تتمنى في داخلك أن يكون الإسلام قد بت التحريم على الرغم من كل ما قلناه، ونحن بدورنا نقول لك بإمكانك أن تتصور الواقع البشري لو لم ينزل الله الرسالات للناس. من هنا ندرك ضرورة الدين للبشرية، لأننا نطلب الدين بإلحاح حتى في الأمور التي هي ليست من اختصاص الدين كما أوضحنا آنفا. منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب رسائل نون، القسم الخامس، لماذا خلقنا الله؟ لماذا الشر؟ لماذا خلقنا الله؟ الشر من المسائل التي خاض فيها الفلاسفة طويلا، وهي قضية تثار أحيانا للتشكيك في حكمة الله الخالق، إذ كيف يخلق الله الشر وما الحكمة من ذلك؟ وبلغت هذه المسألة عند البعض درجة المعضلة التي لا حل لها، ونحن هنا نقدم وجهة نظر تبدو لنا أقرب إلى الصواب، إذ الشر غير موجود ابتداء، ولكنه وجد تبعا بعد أن خلق الإنسان وغيره من القوى المدركة. وقد تشكل هذا المفهوم في الذهن البشري كنتيجة لأمرين ينحصران في كون الإنسان مخلوقا ناقصا، وفي موقف الإنسان من الأمر الإلهي، وإليك تفصيل ذلك. أولا، الكمال لا يكون إلا لله تعالى، وكل ما خلق الله فهو ناقص ومحتاج إليه، ولا مجال لأن يكون المخلوق كاملا. فعلى مستوى الوجود نجد أن نقطة البداية المخلوق ما تجعل عمره دائما في دائرة النهائي، ومن هنا كان الأزلي فقط هو الذي لا بداية له، وبالتالي لا نهاية له. ولا نريد هنا أن نعقد الأمر، لذا نقول ببساطة، طالما أن المخلوق ناقص ولا كامل إلا الله، فلا بد أن ينبثق عن هذا النقص ما نسميه بالشر. فالموت مثلا نوع من النقص، وهو ينهي حياة الإنسان، لذا يعتبره الإنسان نوعا من الشر. والإنسان أيضا يمرض، والمرض يمكن أن يؤدي إلى الضعف أو الموت، ومن هنا كان المرض في نظر الإنسان شرا. وفي الوقت الذي يبقى فيه الإنسان صحيحا فلا يمرض ويخلد فلا يموت، عندها ستتلاشى فكرة الشر المتعلقة بالمرض والموت، وهذا يكون في الجنة لأهل الإيمان. ثانيا، أما السبب الثاني لوجود مفهوم الشر في الفكر البشري فهي نزول الرسالات الإلهية، والتي هي رحمة ونور وهدى للناس، ويمكن تمثيلها بالكتالوج الذي يرسله الصانع للتعريف بالمصنوع وكيفية التعامل معه. فهذه الرسالات جاءت بالتعليمات والأوامر والنواهي لتحقيق الانسجام بين الإنسان والوجود. وعندما بدأ الإنسان يتمرد أحيانا على هذه التعليمات والأوامر، تبلور في فكره مفهوم ما يسمى بالشر. هذا يعني أن الشر غير موجود ابتداء، ولكن عند وجود المخلوق الناقص والذي سيبقى ناقصا لأنه ليس بإله، وجد مفهوم الشر. ثم عندما تمرد هذا الناقص على أوامر الكامل، تبلور مفهوم آخر للشر. ويقودنا هذا إلى القول بأن الشر قضية اعتبارية، فعندما يعتبر الإنسان أن الموت شر، فليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك على مستوى الواقع. فإذا كان وجود الإنسان ونموه خيرا، فلماذا نعتبر فناءه وتحلله شرا؟ قد يكون الجواب لأن الإنسان يحب الحياة ولا يريد الموت، وما الذي يدرينا أن حب الإنسان للبقاء في الدنيا هو خير حتى نقول إن الموت شر؟ وعليه يبقى الشر الحقيقي والجوهري هو مخالفة الناقص لأوامر الكامل، وبذلك نكتشف أن الإنسان هو الذي يخلق الشر، وبالتالي يفوت على نفسه فرصة أن يكمل نقصه عن طريق هبة الخالق الكامل، والتي هي الخلود والسعادة التامة، حيث يبلغ الإنسان درجة النفس الراضية المرضية. وإذا كان الإنسان هو خالق الشر، فلماذا خلقه الله؟ لماذا خلقنا الله؟ سؤال حير العقول، ولا يزال الناس يسألون لماذا خلقنا الله؟ وقد يبادر البعض إلى القول إن الله خلقنا لنعبده، ويدللون على ذلك بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هل صحيح أن الآية تشير إلى ذلك والذي نراه أن الآية لا تجيب عن سؤال لماذا خلقنا الله، وإنما تشير إلى وظيفة الإنسان في الحياة الدنيا. وحتى يتضح هذا الأمر يجدر بنا في البداية أن نبين المقصود بالعبادة في المفهوم الإسلامي. المتتبع للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يدرك شمول مفهوم العبادة لكل جوانب الحياة، وهذا يعني أن العبادة هي كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله تعالى. ولا شك أن الدين الإسلامي قد فصل وبين مفهوم الإيجابي والسلبي، لذلك نجد أن الفقيه ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الله شرع العبادة الصغرى مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها من أجل صلاح العبادة الكبرى، وقصد بالكبرى هنا ممارسة الحياة. فما يسمى بالشعائر التعبدية هي الدائرة الخاصة والضيقة لمفهوم العبادة، وهذا الأمر أصبح مفهوما عند الصغير والكبير من المسلمين. لماذا خلقنا الله؟ الذي يسأل هذا السؤال قد يقصد في سؤاله أن يقول لك: كان الإنسان عدما، فما هي الحكمة الربانية في خلقه بعد أن كان غير موجود؟ وقد يكون قصد السائل أن يقول لك: الإنسان موجود، ولا أسألك عن خلقه بعد أن كان عدما، وإنما أسألك أنه الآن موجود، لماذا؟ أي أن السائل يسأل عن وظيفة الإنسان بعد أن خلقه الله. وهذا السؤال أجابت عنه الآية القرآنية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي تحديد وظيفة الإنسان بعد أن كان مخلوقا، ولا تتحدث عن خلقه قبل أن يوجد. وقد عرفنا أن العبادة هي كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله، وعليه يكون معنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليسلكوا سلوكا إيجابيا وفق ما أحدده لهم، فأنا لم أخلقهم للسلبيات، أنا خلقتهم والشأن شأنهم أن يكونوا إيجابيين. ثم يأتي الدين ويفصل فيما هو إيجابي وما هو سلبي، ما يطلب فعله وما يطلب تركه. لا توجد دولة إلا وتضع القانون الذي ينظم علاقة الناس بعضهم ببعض، وتقوم السلطة التنفيذية بحماية هذا القانون، وتصبح طاعة الدولة من الواجبات التي لا يسمح لأحد أن يفرط فيها. أما الشريعة الإسلامية فلم تقتصر على تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض، بل تعدد ذلك إلى تنظيم علاقة الإنسان بالوجود، ثم هي تعمل على تربية الإنسان والارتقاء به. ومن أجل تحقيق التفاعل والالتزام من قبل الناس، جعل الالتزام بهذه الشريعة عبادة يثاب عليها المؤمن، وجعل المفرط بها عاصيا مستحقا للعقوبة. وإذا كان للقانون سلطة إلزام دنيوية، فإن للشريعة سلطة إلزام دنيوية وأخرى أخروية. وهذا يعني أن الله قد تعبدنا بمصلحتنا، فنحن الذين بحاجة إلى تنظيم ورعاية وهداية وتربية وتنمية. فكان من نعمة الله بالناس ورحمته أن جعل تحقق مصالحهم عبادة له نسبها إلى نفسه، لتحقق الدوافع لدى الناس بالتزام مصالحهم وعدم التفريط بها. ومن هنا لا يصح سؤال بعض الناس عندما يقولون: وهل يحتاج الله لعبادتنا؟ فالجواب: بل نحن الذين بحاجة إلى عبادته، لأن عبادته هي التي تحقق مصالحنا. فمن الذي يستفيد عندما تشرع الزكاة؟ أما الصلاة فمردودها على الفرد والجماعة واضح وملموس، والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن الذي يتضرر إذا انتشرت الفحشاء والمنكر؟ وهكذا. يمكن أن يقودنا هذا القول إلى أن العبادة وسيلة لإصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا يؤدي إلى صلاح الآخرة. ومن أبرز الأدلة على أن العبادة وسيلة وليست غاية أن العبادات في الدنيا غير موجودة في الآخرة. فلو كان الله تعالى قد خلقنا من أجل هذه العبادات، فلماذا لا تستمر في الآخرة؟ إذن لماذا خلقنا الله؟ حتى نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، نقوم بطرح المثال الآتي. لدينا ساعة يد، يمكن أن نسأل حولها ثلاثة أسئلة أساسية: هل احتاجت الساعة إلى صانع؟ كيف صنعت الساعة؟ لماذا صنعت الساعة؟ أولاً، هل احتاجت الساعة إلى صانع؟ نقصد بالصانع هنا الصفات الآتية: العلم، الإرادة، القدرة. وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أن ننظر إلى الساعة، وبمجرد النظر السريع إلى الساعة يحكم الإنسان على الفور بأنها احتاجت إلى صانع، ويمكن أن نتلقى إجابة إيجابية 100% من العقلاء من غير تردد، وهذا أمر بدهي. ثانيا، كيف صنعت الساعة؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من النظر في الساعة. أو سؤال الصانع، وسوف تنخفض نسبة الذين يمكن أن يجيبوا إجابة إيجابية. ثالثا، لماذا صنعت الساعة؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن يكون لدينا علم بالخلفيات التي سبقت الوجود، أي لابد من العلم أن البشر قسموا اليوم إلى 24 جزءا، ثم قسموا كل جزء إلى 60 جزءا، ثم قسموا كل جزء إلى 60 جزءا، وهذه الأجزاء تسمى ساعة، دقيقة، ثانية. إذا لم تعرف هذه الخلفية التي سبقت الوجود لا يمكن معرفة الإجابة على وجه الجزم، وترجع عدم الإمكانية إلى أن سؤال لماذا يتعلق بما قبل الوجود، أما سؤال هل وسؤال كيف فيتعلقان بالوجود، ومن هنا يمكن أخذ الإجابة من النظر في الوجود. والآن نسأل، هل خلق الكون؟ الإجابة هي من مسؤوليتك، لأنه لابد أن تنظر إلى الكون وفي الكون حتى تحصل على الإجابة، ولست بحاجة إلى أن تسأل أحدا عن ذلك. فمن السخافة أن تسأل الناس عن وجود فنان وراء اللوحة البديعة، لأن الإجابة تقدمها لك اللوحة عندما تنظر إليها، ويسهل عليك أن تصل إلى الإجابة بغض النظر عن خبرتك أو مستواك العلمي أو الفلسفي. لذا من أعجب العجب أن يطلب إنسان من غيره أن يثبت وجود الخالق. كيف خلق الكون؟ البشرية منذ وجدت إلى يومنا هذا وهي تنظر في الكون في محاولة لمعرفة كيف خلق هذا الكون، وتطور العلوم كان نتيجة لمحاولة الإنسان أن يفهم كيفية تكوين الوجود، ثم إن الدين قدم للإنسان بعض الإجابات عن بعض الكيفيات. فالقرآن الذي يطلب من البشر أن ينظروا في كيفية الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قدم لهم بعض المعارف حول ذلك، مثل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ومثل أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. واللافت أن آلاف السنين لم تكن كافية للإنسان حتى يلم إلماما كافيا بكيفية الخلق، ولا يزال يحاول ذلك وهو ينجح كل يوم، ولكنه لا زال يجهل الكيفية الكاملة. لماذا خلق الله الكون؟ هذا السؤال لا يمكن أن نحصل على إجابته من خلال النظر في الكون، لأنه يتعلق بأمر سبق الوجود. فكما سبقت فكرة الزمن وجود الساعة، فلا بد أن تسبق فكرة خلق الكون وجوده الفعلي، ومن هنا لا يمكن لتطور العلم أن يعطي الإجابة عن هذا السؤال، لأن العلم يبحث في الوجود، وسؤال لماذا يبحث فيما قبل الوجود، والإجابة لا تكون إلا عند الخالق، لأنه هو الذي أراد أن يخلق قبل أن يخلق. فهل نجد في الوحي إجابة عن هذا السؤال؟ في الواقع ليس هناك من إجابة عن هذا السؤال، ولكن لماذا؟ أولاً، مجال تفكير الإنسان وعلومه ووظيفته هو الكون المخلوق، والسؤال يتعلق بأمر غير وجودي. ثانياً، لا يزال الإنسان قاصراً عن فهم الكيفية، فكيف له أن يفهم ما هو أكبر؟ ثالثاً، قد تكون المسألة من المسائل التي لا يطيقها العقل البشري، وهذا بدهي أن يكون علم الخالق فوق علم المخلوق، وحكمة الخالق فوق حكمة المخلوق. وحتى بين البشر نلاحظ تفاوتاً في القدرات، فلا يتوقع من الطفل ابن سنة أن يفهم الحكمة في تصرفات الآباء والأمهات. وقد وجدنا بالتجربة أن الإجابة عن سؤال من خلق الخالق سهل جدا عندما يكون السائل مثقفا ذكيا، ولكن إذا سأل هذا السؤال طفل نجد أنفسنا عاجزين عن إجابة يقتنع بها الكبار. ولا معنى لأن تتحدث مثلا عن الهندسة الفراغية لطفل في الثانية من عمره. رابعا، سهل على الإنسان أن يجيب عن سؤال هل وسؤال كيف، وهذا يكفي لخلافته ووظيفته في الأرض. ولكن من قال إن الإنسان قد خلق للدنيا؟ فمعلوم أن الدنيا تزول إما بموت الناس أو بزوالها يوم القيامة، ومن هنا لا معنى لوجود الإنسان لمدة محدودة من الزمن حتى لو بلغت مليارات السنوات، لأن النهاية تجعل البداية غير ذات معنى. ومن هنا نجد أن الخلود فقط هو الذي يعطي البداية معنى، ومعلوم أن الآخرة هي دار الخلود، إذن فقط الآخرة هي التي تعطي الدنيا معنى. وقد ورد خلقت الدنيا لكم وخلقتكم للآخرة، إذن لا إجابة دنيوية عن الغاية من خلق الإنسان، وهناك إجابة عن وظيفته الدنيوية وعلاقتها بالمصير الأخروي. فليس بالضرورة أن تكون الإجابات كلها دنيوية، وإلا بماذا تتميز الآخرة؟ ولا مجال لعالم المحدودات والنهائيات أن يجيب عن أسئلة تتعلق بعالم اللانهائيات، وهذا من أهم الفروق بين الدنيا والآخرة. وأخيرا، نحن نخاطب بهذا المقال أهل الإيمان، أما غير المؤمنين من الماديين فلا يلزمهم هذا، لأن الحياة عندهم صدفة، وبالتالي لا يوجد شيء له معنى، والحكمة منتفية من الوجود كله، ولا أدري لماذا يعيشون. منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب رسائل نون، القسم السادس، الردة. الردة. قبل أكثر من 1400 سنة كان نزول الإسلام على محمد، ومن أساسيات هذا الدين الرباني أنه جاء للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة. من هنا كان الإسلام ناسخا لكل الرسالات السابقة، لأنه كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد عليه السلام إلى البشرية عامة. لذا جاء القرآن الكريم معجزة فكرية لتكون البرهان على صدق النبوة في كل زمن، في حين أن معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية، وهذا يشهد بأنها محدودة في الزمان والمكان. وإذا كان يصح في العقل أن تتعدد الرسالات عندما تكون خاصة، فلا يعقل أن تتعدد الرسالات العامة عندما يكون المرسل هو الله الواحد. الدارس للتاريخ الإسلامي يجد أن الدولة الإسلامية بادرت إلى تصحيح الأوضاع الظالمة في الكرة الأرضية، وهذا نتيجة ضرورية لرسالة عامة. ومن هنا وجدنا أن الجيوش الإسلامية تقتحم الحدود ولا تعترف بسلطان الظالمين، وهذا يؤكد عالمية الإسلام. وفي الوقت الذي كانت تنجح فيه الجيوش الإسلامية في إسقاط عروش الظالمين المتسلطين على رقاب الناس الذين يفرضون ما يشاءون من العقائد والشرائع، كنا نجد أن هذه الجيوش تبدي من التسامح الديني ما لم يكن متوقعا، على خلاف ما كان معهودا لدى البشرية جمعاء. بل لا يزال الناس إلى يومنا هذا قاصرين عن تحقيق واقع من التسامح الديني الحقيقي. لا نظن أن هذا التسامح الذي تميزت به الدولة الإسلامية نابع من موقف قيادة أو أخرى في عصر أو آخر، بل هي قناعات أملتها نصوص القرآن والسنة حتى أصبحت نوعا من الإيمان. ليس عجيبا أن يمارس الملحد تسامحا دينيا لأنه لا يؤمن بالدين أصلا، وليس هناك ما يدعوه إلى التعصب الديني، ولكن العجيب أن يكون المتسامح مؤمنا راسخ الإيمان، ويزول العجب عندما يكون التسامح من أساسيات هذا الإيمان الراسخ. شهد القرن العشرون صراعا بين فلسفتين وعقيدتين بعيدتين عن الدين، هما الشيوعية والعلمانية الرأسمالية. ولا نظن أن عصرا من العصور شهد تعصبا كما كان الأمر بين الشيوعية والعلمانية، وقد بالغت الشيوعية في نفي الرأي الآخر إلى درجة غير مسبوقة تاريخيا. ووجدنا أن التعصب يلبس ثوب الفلسفة والعلم، ولم يقتصر الأمر عند الشيوعيين على حظر أي فكرة مخالفة، بل تعداه إلى الملاحقة والاجتثاث بشكل عنيف ودموي. في المقابل وجدنا أن العلمانيات لا توفر الحماية للفكرة الدينية وتسمي ذلك تسامحا، ثم هي ترفض بشدة كل ما هو غير علماني، بل وتلاحقه بأساليب مختلفة. فكان على رأس الملاحقين في أمريكا مثلا الحزب الشيوعي والفكرة الشيوعية، ولا يقبل في المجتمعات العلمانية أي طرح من شأنه أن يزعزع الفلسفة الرأسمالية. قد يكون من المفهوم أن يمارس الدين الرفض لكل فكرة تتناقض مع أساسياته باعتباره رباني المصدر، وأن هذا الرب العليم الحكيم لا يخطئ، وهو أعلم بما يصلح خلقه، ثم تكون هذه المقالة المدخل لفرض ذلك على الناس. ولكن كيف يقبل من فلسفة تقر بأنها بشرية المصدر أن تزعم لنفسها العصمة، ثم تمارس التضييق والملاحقة لكل فكرة تخالفها، بل تمارس الاجتثاث لكل من لم يؤمن بها، كما حصل في الفلسفة الماركسية المسمى الاشتراكية العلمية، وكما يحصل في العلمانيات اليوم والتي تختلف في درجة رفضها للآخر من علمانية إلى أخرى. لقد أثبت الواقع التاريخي أن الإسلام وقبل 1400 سنة قد استطاع أن ينتزع من قلوب أتباعه دوافع الرفض للآخرين الذين يخالفون في الدين والاعتقاد، وجعلهم الأكثر تسامحا في التاريخ البشري. كيف لا وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقة مع المخالفين، وأصبحت هذه العلاقة من مفردات الشريعة الإسلامية، أي إن الإسلام أشعر أتباعه منذ البداية أن المخالفين واقع حتمي لا بد من التعامل معه، وفرق في ذلك بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وأخر الحكم هذا إلى اليوم الآخر، وجعله لله العادل دون غيره. كل ذلك جعل المسلمين الأقدر على تفهم واقع التنوع والاختلاف دنيويا. الإسلام الذي تميز على غيره في التعامل مع المخالفين هو الذي شرع حد الردة، الإسلام الذي حرم إكراه الآخرين على ترك دينهم هو الذي يقيم الحد على المرتد عن الإسلام. جاء في الآية 99 من سورة الحجر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وعلى الرغم من ذلك نجد أن الإسلام يحظر على المسلم تغيير دينه في الوقت الذي لا يحظر على الآخرين تغيير دينهم، بل يدعوهم إلى ذلك ولكن لا يجبرهم. فما معنى ذلك؟ اللافت للانتباه أن عقوبة المرتد عن الإسلام هي من عقوبات الحدود والتي تنحصر في الجرائم الآتية: الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والبغي والردة. وقد عرف العلماء الحدود بأنها عقوبات ثبتت حقا لله تعالى، وهذا يعني أنها من حقوق المجتمع أو ما يسمى بالحق العام. واللافت للانتباه أن هذه الجرائم تمس بنيان المجتمع ثم هي قابلة للانتشار. انظر مثلا إلى جريمة الزنا التي اعتبرها الغرب العلماني من الحريات الفردية، ما لبثت أن انتشرت انتشارا هائلا ونشأ عنها مشكلات اجتماعية لا حصر لها، بل هي مشكلات غير قابلة للحل وفق الواقع الغربي، مثل تفكك الأسرة والأعداد الهائلة من اللقطاء والأمراض الجنسية المستفحلة. وهذا يعني أن العلمانية أخطأت عندما اعتبرت أن الزنا من الحريات الفردية، لأن حرية الفرد يجب أن تكون فيما لا يتناقض مع مصلحة المجموع. ولا نبالغ إذا قلنا أن أخطر ما يهدد المجتمعات الغربية هو المشكلات المتولدة عن الحرية الجنسية. إذن الإسلام لم يعتبر مسألة الردة مسألة فردية، بل اعتبرها من المسائل المتعلقة بالمجتمع، فجعلها حقا عاما، أي أن الإسلام يجعل من أولوياته حماية عقيدة الأمة التي يعتبرها العقيدة الربانية الحقة، والتي جاءت لإنقاذ البشرية من التخبط والانحراف. ومعلوم أن الإسلام عقيدة وشريعة وليس مجرد عقيدة، أي أنه إيمان وعمل وليس بفلسفة نظرية، ولا مجال لانفكاك الجانب العقائدي في الإسلام عن الجانب التشريعي. وفي هذا المقام قد يحسن أن أنقل اعتراضا لمحاضرة في جامعة فلسطينية على تسامح الإسلام قائلة: إذا كان الإسلام هو الدين الحق فلماذا لم يجبر الناس على اعتناقه؟ ولماذا لا يكرههم ما دام ذلك في مصلحتهم؟ في المقابل نجد بعضهم يقول: لماذا شرع الإسلام حد الردة؟ وسبق أن أشرنا إلى التناقض الواضح بين موقف الماركسية والعلمانية من مسألة الحريات، وهذا يعني أن البشر لا يزالون يتخبطون في موقفهم من حرية الفرد الذي يعيش في مجتمع. العجيب أن الكثير ممن ينتقدون حد الردة هم من الماركسيين السابقين، ويلحظ ذلك طلبة الجامعات الفلسطينية، إذ كيف يستطيع الفرد منهم أن ينتقل هذه النقلة الكبيرة من النقيض إلى النقيض؟ فبعد أن كان يكفر بالحريات ويمارس الإكراه، نجده يطلب ألا تكون هناك قيود على أي شيء، وكأنه يتبرأ من ماضيه بالتطرف. كثيرا ما نسمع عن القناعات، وضرورة أن يتبنى الإنسان ما يقتنع به، وهذا شيء جميل ومثالي، ولكن الدارس لتاريخ البشرية قديما وحديثا يدرك أن إيمان الشعوب وقناعاتها غالبا ما تؤخذ بالوراثة من غير تمحيص، وغالبا ما نجد أن القلب هو الذي يختار وليس العقل، بل إن العقل يتأثر بشدة بالقلب، والعقل يشبه المصباح الذي يضيء لك الطريق، ولكن العبرة بمن يوجه هذا المصباح فيضيء له حيث يشاء. من هنا نجد أن الإنسان يتأثر بأفكار محيطه الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تربطه بهم رابطة القرابة والمحبة والتقدير والاحترام. وإلا قل لي، هل الأغلبية العظمى من البريطانيين أخذت الكاثوليكية عن قناعة ودراسة وتمحيص؟ هل الغالبية العظمى من اليهود تفتخر بيهوديتها لأن عقولهم أوصلتهم إلى هذه القناعات؟ هل الغالبية العظمى من الباكستانيين أخذوا الإسلام عن قناعة ودراسة وبعد أن أدركوا خطأ تبني الهنود للهندوسية؟ عندما انهارت الشيوعية وجدنا أن الغالبية من الروس قد رجعت إلى الأرثوذكسية، ورجع المسلمون بقوة إلى إسلامهم. وفي يوغوسلافيا رجع الكروات إلى الكاثوليكية، ورجع الصرب إلى الأرثوذكسية، ورجع البوسنيون إلى الإسلام. هذا هو واقع البشر في غالبيتهم العظمى. حتى الفلاسفة يغلب عليهم وعلى أدلتهم عقائد آبائهم. لا يعني كل هذا أن الإنسان مجبر في اختيار عقيدته، لا يستطيع أن يحكم عقله. فواقع البشرية يدل أيضا على أنه بالإمكان إحداث تغيير جذري، وإلا كيف وجد أتباع للمسيحية بعد ظهور المسيح عليه السلام، وكيف وجد مسلمون بعد ظهور محمد حتى بلغوا اليوم ما يقارب 1,600,000,000 نسمة. لكن أردنا أن نقول هنا إن الغالبية العظمى من الناس لا تستطيع أن تختار بعقولها كما يختار الفلاسفة والمفكرون. وفي أعظم دول العالم نجد أن الرأي العام يتم صناعته من قبل المتنفذين في السياسة والإعلام، والقول بحرية الاختيار هو شكل بعيد عن الجوهر والحقيقة. هنري الثامن ينفصل عام 1535 عن الكنيسة الكاثوليكية، فتنفصل معه بريطانيا. وفي القرن العشرين تنتصر الشيوعية في عدة أقطار فتحول شعوبها إلى الماركسية. ولو كانت الماركسية دينا يوصل إلى الله لنجحت في تحويل هذه الشعوب كما نجحت الأديان سابقا، ولكن الفكرة المادية غير قابلة للاستمرار لأنها تفقد كل شيء معناه ولا تستطيع أن تعطي الإجابة عن الأسئلة الأساسية في حياة البشرية: لماذا نعيش؟ لماذا نضحي؟ لماذا القيم والأخلاق؟ إن الذي يزعم أن الإنسان يجب أن يختار بعقله فقط يطلب ما هو صحيح، ولكنه مثالي يعيش في عالم الخيال ولا يعرف عن أي شيء يتحدث، ولا نستطيع أن نزعم أن الفكرة الناجحة هي الفكرة الصحيحة. فقد نجحت الشيوعية في أكثر من بلد واستطاعت أن تبني دولا عظمى، فكانت فكرة فعالة، ولكن حتفها كان في كونها خاطئة، ولم يتم اكتشاف خطأ هذه الفكرة الحيوية والفعالة إلا بعد أن دفعت الشعوب ثمنا غاليا من دمائها وعقيدتها وفكرها واقتصادها. فهل يعزيها اليوم أي اعتذار مهما كان بليغا؟ نقول هذا لنؤكد أن الإسلام يرى أنه لا بد من حماية أساسيات العقيدة الإسلامية، وهو يقدم مصلحة الأمة على رغبة فرد قد يريد أن يجهر بفكرة تصدم مشاعر الناس ومقدساتهم. وإذا كان الغرب العلماني لا يهتم بالدين ابتداء، فهل يتوقع منه أن يحميه؟ ولكن من قال إن العلمانيات لا تحمي أساسيات الدين العلمانية؟ إن من البدهي أن يحمي كل نظام أساسياته ومقدساته، ولم يشذ في ذلك مجتمع قديم أو معاصر، وإن اختلفت المجتمعات فيما هو مقدس وتجب حمايته. لماذا القانون؟ لماذا السجون؟ لماذا العقوبات؟ نعم، لماذا نعاقب من يخالف القانون؟ ماذا لو كان الذي يخالف القانون إنما يخالفه عن قناعة؟ ولنأخذ الشذوذ الجنسي كمثال. هب أن فيلسوفا اقتنع بأن الشذوذ الجنسي حرية شخصية، وأراد أن يمارس ذلك في دولة علمانية يحظر قانونها الشذوذ والدعوة إليه، فهل يسمح له بذلك؟ وإذا لم يسمح له فإن الحرية، ومن أخطر، الممارسة أم الدعوة النظرية إلى الممارسة؟ في الحقيقة أن الممارسة أقل خطرا من الدعوة النظرية، لأن الممارسة تجعل الأضرار محصورة في شخصين أو أكثر، ولكن الدعوة النظرية توشك أن توجد القناعات وأن تهدم الحواجز النفسية، فتتحول الممارسة إلى تيار. فالأولى التشدد مع الفكرة النظرية أكثر من الممارسة العملية من أجل حماية المجتمع من مرض يمس عقيدة الناس وأخلاقهم. ما يقال في الشذوذ الجنسي يقال في أي فكرة أخرى، ولا داعي للفصل بين السلوك والفكرة، لأن الفكرة أخطر وأشد ضررا. والعجيب أن الذين ينتقدون حد الردة باعتباره يقمع الحرية الفردية يعلمون أن القوانين في كل العالم تحظر الكثير من الممارسات، ولا شك أن إعلان الفكرة هو نوع من الممارسة. ثم هم يستنكرون أن يحمي الإسلام أساسيات العقيدة، ويزول العجب إذا علمنا أنهم لا يقيمون وزنا للدين والعقائد الدينية، ومن هنا جاء استنكارهم. ثم هم يعلمون أن العلمانيات جاءت لتقصي الدين وتبعده عن الحياة، ثم هم يزعمون أن ذلك من التسامح الديني، وهذه مغالطة، لأن التسامح الديني لا يكون إلا ممن يؤمن بالدين بعمق، ثم هو يتسامح مع المخالف. أما الذي يعادي الدين فلماذا لا يكون معنيا بفوضى تقوض أساس الدين؟ وإذا أردنا أن نختبر تسامحهم فلننظر إلى موقفهم ممن يعمل على تقويض أسس النظام العلماني. وقد يكون من المناسب هنا أن نذكر الطرفة القديمة التي تقول إن أمريكيا افتخر أمام شيوعي بأنه يستطيع أن يشتم كينيدي الرئيس الأمريكي حينذاك في ساحات البيت الأبيض، فرد الشيوعي الروسي بأنه هو أيضا يستطيع أن يشتم كينيدي في الساحة الحمراء في موسكو. ماذا لو اكتشفت دولة ما خلية تنظر فكريا لخيانة الوطن؟ لأن هذا الوطن ولنقل أمريكا قام على أسس غير عادلة، ولأنه ظلم الهنود الحمر واجتثتهم، نعم ماذا سيفعل القانون؟ سبق لأكثر من شيوعي أن تجسس لصالح روسيا على بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا إيمانا منه بالقيم الماركسية. ماذا فعلوا بهم؟ من قال إن الوطن أو أي شيء آخر أهم من الدين؟ وإذا كان الوطن بحاجة إلى حماية فالدين من باب أولى، لأن الدين هو الذي يعطي كل شيء معناه، هو الذي يجعل الحياة مبررة، وهو الذي يجعل للقيم والأخلاق معنى، وهو الذي يجعل التضحية من أجل الوطن والمبدأ شيئا إيجابيا. وإذا فقدنا الدين فعندها سنفقد مبرر الوجود ويصبح كل شيء بلا معنى. العالم الجديد. أولا، بعد سقوط الشيوعية في روسيا وبعد قيام نظام ديمقراطي أفرز برلمانا روسيا، وجدنا أن هذا البرلمان أصدر قانونا ينص على حظر التبشير بأي دين لم يكن موجودا قبل ثورة 1917. لماذا؟ لابد أن لديهم إجابات. ومن المتصور أنهم أرادوا حماية الأرثوذكسية؟ لأن الروس في حالة من الفقر والحاجة، ويمكن استغلال حالة عدم التوازن والفراغ الفكري لصالح جماعات تبشيرية تملك المال، وبالتالي تستطيع أن تؤثر في المدرسة والمستشفى والصحيفة، والغالبية العظمى من أي شعب لا تملك القدرات الفكرية التي تمكنها من الاختيار الحقيقي. ثانيا، أول دولة علمانية عرفها العالم ألا وهي فرنسا لا تطيق أن ترى قلة من الفتيات المسلمات يلبسن غطاء الرأس وليس غطاء الوجه، ويكون التدخل من أعلى سلطة في الدولة. لماذا؟ قالوا لأن هذا نوع من التبشير الديني الصامت. والسؤال، لنفرض أن هذا صحيح، فما الخطأ في ذلك في دولة علمانية ونحن نتكلم عن طالبة وليس عن معلمة؟ نعم، لا شك أن لديهم إجابة. قالوا، من واجبنا حماية القيم العلمانية. نعم، هم يعرفون أنها مسلمة، ولكنهم يرفضون أن تعبر عن ذلك حتى في اللباس. قد نفهم إذا قيل إن المرأة المتبرجة تتدخل في خصوصيات الرجال وتسيء إليهم بفتنتها، ولكن ما ذنب المرأة التي تغطي رأسها؟ وما الضرر على القيم العلمانية خاصة وأن الاحتشام مطلوب في كل الأديان، ولكن يبقى العنوان هو حماية القيم العلمانية ولا داعي للتفسير. ثالثا، تقدمت جماعة فرنسية بطلب لتشكيل حزب يطالب بعودة النظام الملكي، وبالطبع تكون هذه العودة بإقرار من أغلبية الشعب وفق النظام الديمقراطي الفرنسي. رفض الطلب والعنوان هو حماية القيم العلمانية. رابعا، روجيه غارودي فيلسوف فرنسي شكك في عدد اليهود الذين قتلوا في ألمانيا وقدم الأدلة على أن عددهم أقل من 1,000,000 بقليل وليس 6 ملايين كما يزعم، كما وقدم الأدلة على أن أفران الغاز لم تكن موجودة، وكانت النتيجة أن قدم إلى المحاكمة، ولم يكن هو الوحيد الذي يقدم إلى المحاكمة بمثل هذه التهمة. لماذا؟ لأن هذه القضية لها قانون يحميها بغض النظر عن المبررات. خامسا، سلمان رشدي يشتم الرسول عليه السلام فتقدم له بريطانيا الحماية، لأن هذا من الحريات التي كفلها القانون. ولو سألناهم، لو كان الكاتب نفسه يتحدث عن يسوع أو موسى عليه السلام، هل يكون ذلك من الحريات التي يكفلها القانون؟ قالوا لا. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هناك قانونا في بريطانيا يجرم الذي يجذف على اليهودية والمسيحية، وليس هناك قانون يتعلق بالتجديف على الإسلام. نعم، العبرة بما يقدسون وكيف تقدم الحماية إلى دين غير مقدس عندهم. سادسا، في إسرائيل استطاع حزب كاخ أن يدخل البرلمان الإسرائيلي عبر الانتخاب الحر، ثم ما لبث الكنيسة الإسرائيلي أن صوت لمنع كاخ من الترشح للكنيسة، وهكذا كان. لماذا؟ لابد أن لديهم إجابة. إن أفكار كاخ تضر بالمصلحة الإسرائيلية العليا، من هنا لابد أن يمنع من الترشيح للانتخابات. نعم، لن يترك الشعب يقرر، لأن في ذلك مسا بمصلحة المجموع، والذين يمثلون المجموع أخرجوا كاخ من الكنيسة. الآن وأنا أكتب هذه الكلمات، لفت انتباهي خبر في إذاعة لندن عن منع حزب ألماني يميني من الترشح أيضا. كان ذلك في العاشر من الشهر الحادي عشر سنة 2000 للميلاد. سابعا، الباكستان من البلدان القليلة في العالم الإسلامي التي تمارس الاختيار الحر للسلطات في الدولة. واللافت للانتباه أنها تتبنى بحزم قانونا للردة على خلاف الكثير من الدول في العالم العربي والإسلامي. وهنا المفارقة، الدول الدكتاتورية لا تتبنى قانونا للردة، ودولة ديمقراطية يقر برلمانها مثل هذا القانون. لماذا؟ سيطر الاستعمار الغربي لسنين طويلة على معظم بلدان العالم العربي والعالم الإسلامي، والدارس للتاريخ يلاحظ أن المجتمعات العربية تحافظت على دينها الإسلامي واستعصت على التبشير، ولم يشذ عن ذلك بلد واحد، في حين نجد أن التبشير الغربي نجح في أكثر من مجتمع إسلامي غير عربي. فقد دخل الاستعمار الغربي الفلبين والمسلمون أكثرية، وعندما خرج كان المسلمون أقلية، وفي إندونيسيا كانت نسبة المسلمين تقارب 99%، أما الآن فتقارب 95%، وهناك أمثلة عدة في العالم الإسلامي غير العربي، ولا يوجد مثال واحد لبلد عربي. ويبدو أن ذلك يرجع إلى أن العربية أقرب إلى فهم القرآن والسنة، وهذا يعني أن نجاح التبشير في البلدان غير العربية كان من قبيل استغلال عدم الوعي بحقيقة الإسلام. ومن هنا نفهم لماذا تصر باكستان على تطبيق حد الردة، وكذلك نفهم لماذا قام قسيس قبل عام بإحراق نفسه في العاصمة الباكستانية احتجاجا على الردة. من يدرس تاريخ التبشير في العالم الإسلامي يلاحظ أن المبشرين يدخلون إلى الناس من ثلاثة أبواب: المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية والمستشفيات، أي أنهم يستغلون ضعف الإنسان وحاجته. فالجمعيات الخيرية تدخل إليه من باب فقره، والمستشفيات تستغل مرضه، والمدارس والجامعات تستغل كونه المتلقي. وهذه الحالات الثلاث هي حالات ضعف تكون اليد العليا فيها للمبشرين. فهل يليق بدولة تحترم عقيدة شعبها وقيمه أن تسمح بمثل هذه الممارسات تحت ستار حرية الفكر والاعتقاد؟ وإذا كانت الأمة بحاجة إلى مثل هذا القانون في يوم من الأيام، فإنها اليوم أشد حاجة إليه لتحافظ على كيانها ووجودها في عصر العولمة الذي يتيح للقوي أن يمارس بطشه على الضعفاء، وهو عصر يستطيع فيه الأغنى أن يزيف القيم والأفكار وأن يزين السقوط والانحراف. نعم، ماذا يملك مليارات البشر في العالم أمام سلطة الإعلام الهائلة والتي يسيطر عليها قلة لا يردعها خلق ولا ضمير ولا دين؟ في منطق هؤلاء يجب أن ترفع كل حماية عن كل الشعوب حتى تستطيع قلة من الكبار أن تعيد نصب الأصنام، والتي هي أجمل وأشد جاذبية وفتنة من بعل واللات والعزى وفينوس وديانا وعشتار وغيرها من الآلهة المزيفة. ويبقى الإسلام عظيما بتشريعه لا تنقضي عجائبه، كيف لا وهو رحمة الله لعباده. الخاتمة. فهذه بداية في هذا الاتجاه، والذي نرجوه في مركز نون للدراسات القرآنية أن تتعدد الرسائل في هذا الباب وغيره، ونحن بصدد رصد القضايا التي تهم قطاعات من الناس وعلى وجه الخصوص المثقفين وطلبة الجامعات. لذا يسر مركز نون أن يتلقى الملاحظات والاقتراحات. نكرر الإعراب عن استعدادنا لمناقشة أي مسألة لها صلة بالدين الإسلامي، ونهدف في ذلك إلى التعاون مع كل الراغبين في المعرفة والباحثين عن الحقيقة. ونأمل أن تغطي رسائل المركز مساحات من المعرفة التي تتوق إليها عقول وقلوب الصادقين، والله هو الموفق. قرأنا لكم كتاب رسائل نون، تأليف بسام جرار، منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق.